ملخص كتاب مسلكيات من أخضر.com لمؤلفه إبراهيم عمر السكران. العلم والإيمان صنوان في الحياة، وفي هذا الكتاب يتطرق الكاتب إلى بابي العلم والإيمان مأخوذا بكثرة اقترانهما معا في كتاب الله سبحانه، من خلال مجموعة من المقالات المتنوعة كالتي تتعلق بفنون القراءة والتصنيف والتصور الخاطئ عن تحقيق الإنجاز والتمكين، وما يتعلق بشعائر وعبادات إيمانية ونحوها من الأفكار التي تتعلق بهذين البابين، معضدا ذلك بالعديد من الأمثلة والنماذج لأهل العزائم والهمم. أولا، النعيم لا يدرك بالنعيم. في موضوع من موضوعات العلم يطرح الكاتب سؤالا يدور حول طموحات المرء وأحلامه وخططه الدينية والدنيوية، حتى تلك التي ما زالت قيد الانتظار، لم ترى النور بعد، ولم تتحرر من حدود الأحبار والأوراق، بل وخنقتها الأتربة متراكمة فوقها عاما بعد عام. ويرجع الجواب عن هذا التساؤل لعدة عوامل، فيرى أن من أهم ما يفسر ذلك الفشل التوهم الزائف لدى المرء بإمكانية بلوغ المجد والرسوخ في العلم والتمكين في الأرض بغير بذل للجهد وتخل عن الملذات، مخالفا بذلك سنن الله في الكون، فللمعالي ثمن لا بد من دفعه. ويدعون المؤلف لإلقاء نظرة على سير أهل العزائم والهمم لإدراك العلاقة بين التعب والإنجاز عيانا بيانا، فالمعنى ليس حديث الطرح، وإنما انتبه إليه من كان قبلنا بقرون، ومن ذلك ما شاع بين أهل العلم من قولهم بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وقوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، فالجنة أعلى المعالي وغاية المطالب لا تنال إلا بالمجاهدة والبذل والترك. ومنه أيضا قول الشاعر أبو تمام حبيب بن أوس الطائي بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وهذا لا يعني أن يبحث الإنسان عن التعب والألم، فينبغي الانتباه إلى مستويين من المشقة، ألا وهما المشقة المعتادة التبعية والمشقة المقصودة بالأصالة، فالأولى تابعة ولازمة للعمل لا يمكن التخلص منها، وهي في أمور العبادات مما يجاهد المرء نفسه على تحملها في سبيل الثواب الجزيل. أما عن المشقة المقصودة بالأصالة فهي منفصلة خارجة عن العمل مما يتكلفه الإنسان ويتطلبه ويستدعيه، وهو فيما يتعلق بالعبادات ولم تطلبه الشريعة، بل هو مذموم لا يحمد المرء على فعله. ثانيا، فن الاستكشاف. من القضايا التي تهم فئة القراء المطلعين أصحاب الخطط مما يتعلق بأبواب العلم أيضا، ألا وهي كيفية استثمار الوقت المخصص للقراءة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. ومن الوسائل التي تساعد على ذلك ما يسمى بقراءة الجرد، وفيها يقوم القارئ بمطالعة الكتاب على نحو سريع منتبها إلى هيكله العام والأفكار والقضايا التي يناقشها الكتاب، بحيث يخرج من هذه القراءة بتصور واضح عن مدى حاجته إلى الكتاب وموطن الحاجة منه. قراءة الجرد ليست تصفحا عشوائيا لا يعلق منه شيء في الذهن، إنما هي تصفح منظم يجرد فيه الكتاب جردا سريعا قبل الانخراط في تفاصيله. وهذه الطريقة ليست بجديدة على مجتمع القراء، فلقد كانت شائعة بجانب طرق أخرى قديما كالضبط والتصحيح والتأمل والاستظهار والحفظ وإلى آخره. يخشى البعض عدم الفهم نتيجة السرعة التي تتميز بها طريقة الجرد، لكن القراءة ببطء أيضا تنتج عدم الفهم. ويقول عالم الرياضيات والفيزيائي الفرنسي المعروف باسكال حين نقرأ بسرعة شديدة أو ببطء شديد فإننا لا نفهم شيئا، وأنت لا تستطيع أن تدرك التصورات العامة للكتاب التي تتضح من خلال الروابط بين المفردات إلا إذا قرأتها بسرعة، ثم إنك حين تتباطأ يمكن أن تتعرض لشرود الذهن. وتظهر فائدة قراءة الجرد على نحو واضح في المتون ومطولات الكتب الشرعية كالكتب الستة والتفاسير ونحوها، وذكر المؤلف نماذج للاقتداء بها في هذا الفن، ومن ذلك إجماع المترجمين لابن تيمية ممن عاصره ثم من روى عنه على التعجب من أمرين في شخصيته، سرعة القراءة وسرعة الكتابة، وقال عنه الذهبي وكان الشيخ سريع القراءة. وجاء في ترجمة الفيروزبادي أنه قرأ بدمشق صحيح مسلم في 3 أيام، ونحوهم من أخبار السلف وأهل العلم والمجتهدين كثير لمن أراد الاستزادة. ثالثا، صنف لنفسك أولا. هناك تصور سلبي أثر في تطور التصنيف العلمي وإثرائه، ألا وهو أن بدء التصنيف والتأليف لا يكون في مرحلة طلب العلم والتحصيل، وإنما يكون بعد الانتهاء منها، وهذا مما قد يؤثر سلبيا في الاحتياجات العلمية، بل وأثر بالفعل فيها، فطلاب العلم المبتدئون وعموم الناس ومواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع عموما في حاجة مستمرة إلى من يقرب لهم العلم ويبت لهم في القضايا والفتاوى ويفند لهم الشبهات ويدافع عن الشريعة. في مقابل ذلك فإن من يتصدى لهذا من المجتمع العلمي قلة قليلة. من مظاهر هذه القضية ما يظنه البعض من أنه حتى يقوم بتدريس علم معين لابد أن ينهيه ويحيط بمسائله كلها ويطلع على مصنفاته، وهذا تصور خاطئ أيضا، بل إن تدريس العلم هو وسيلة من وسائل التعلم، وكم من تجربة يحكي صاحبها عن أثر تدريس مسألة من المسائل لغيره، كيف أضافت إلى علمه وفتحت أمامه مجالا للبحث والتأمل والنظر، فهو حتى في أثناء قيامه بالتصنيف أو التأليف يتعلم، بل ويتحقق من علمه ويراجعه ويتأكد من جدواه. ويطرح الدكتور إبراهيم هنا اقتراحا أن يجعل طالب العلم من تحصيله تصنيفا ومن تصنيفه تحصيلا، فإن طلب العلم توقف عند كل موضوع من موضوعاته وقرأ المصادر ووازن بينها ثم كتب نتائج تأمله وبحثه، محققا بذلك تأليفا لمصنف يمكن أن يعرضه على من يراجعه ويصححه ويستشير في طباعته ونشره أهل العلم والاختصاص. وفي نفس الوقت هو بهذا قد راجع وتأمل وبحث في المسائل وقارن بين المصادر، فثبت علمه وتحقق منه. رابعا، عمود البنيان. يعد هذا الموضوع من أهم موضوعات الإيمان، بل ورأسها جميعا، ألا وهو موضوع الصلاة بالطبع، ولكن المؤلف هنا يتناول جانبا محددا منها، وهو جانب السكون والخشوع والحركة والتلفت في أثناء الصلاة، مأخوذا بعدة مواقف ومقارنات ومشاهدات لبعض المصلين. من تلك المشاهدات من يقوم بتعديل ثيابه في أثناء الصلاة، ومن يكرر النظر في ساعته مرارا وتكرارا، ومن ينشغل بنقوش السجاد وزخرفة الحائط ونحو ذلك مما نعانيه بل وقد نقع فيه. وهناك أيضا الانشغال المعنوي بالشرود والتفكير في أمور لا علاقة لها بعظم الموقف، والمطلع على الأخبار والسير من بداية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده يتعجب بل ويتحسر على أحوالنا وتصرفنا مع قضية كهذه، فأين نحن من خشوعهم وسكونهم واستشعارهم عظم الوقوف بين يدي الله سبحانه؟ لقد ضم صحيح البخاري ما يقرب من 800 حديث حول الصلاة وما يتعلق بها من أحكام فرعية خاصة بأدائها على الوجه المطلوب. ومن تلك الأحكام أو الموضوعات التي تناولتها الأحاديث الشريفة ما يتعلق بعمارة المساجد وتصميمها ابتداء، والنهي عن زخرفتها مما يؤثر في السكينة والخشوع. وأيضا إن اجتمع حضور وقت الصلاة بوقت الطعام وانشغل قلب المرء به فيجلس ويكمل طعامه أولا، وأيضا طريقة وكيفية المشي إلى المسجد، وأيضا ما يتعلق بالنهي والتغليظ الشديد في المرور أمام المصلي بغير ساتر أو حاجز ونحو ذلك كثير، من حرص الشريعة على إتمام فريضة عظيمة مثل هذه على الوجه الأكمل. ويربط المؤلف الخشوع في النهاية بمدى حضور مرتبة الإحسان في نفس العبد، والتي هي مرتبة فوق الإسلام والإيمان، فكلما استحضرها الإنسان وروض نفسه على مراقبة ربه أنارت بداخله أضواء الخشوع. خامسا، خفوض الرفعة. لقد جمع الله في مواطن عديدة في كتابه العزيز بين طاعته وطاعة الوالدين، ونصت على ذلك أحاديث شريفة عديدة أيضا، ومع ذلك فالواقع المشاهد من تصرفات عقوق وجدال ورفع للصوت بل وتعد باللفظ والضرب أحيانا تشير إلى خلل في فهم تلك النصوص والتسليم بها واستشعارها وحضورها في النفوس. وكما جاء في كتاب الله الكريم في سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل. ولقد تنوعت التقاطات أهل العلم لمعنى الذل وخفضه المقصود في الآية الكريمة والحكمة وراء تشبيهه بجناح الطائر، واتفقت على الخضوع والطأطأة ولين الجانب للوالدين إطراقا ووهنا وضعفا أمامهما، ولا علاقة لذلك بمدى الخدمات المادية أو البر المادي، بل بالقيمة المعنوية الفطرية والبر المعنوي الذي يفوق القيمة المادية. وبخفض الذل تجليات ومشاهد تتحدث بنفسها عن البر، من أجل ذلك كمال الأدب في النظر إلى الوالدين وخضوع البصر لهما. وقد قال أحدهم: العقوق كما يكون بالقول والفعل يكون بمجرد اللحظ المشعر بالغضب. ومن ذلك أيضا احترام آرائهما وإظهار الاستفادة من خبرتهما ونحو ذلك من أوجه البر. والنماذج والأمثلة على ذلك عديدة، منها أن واحدا من الأئمة وهو ابن عون جاء عنه أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. وأيضا جاء عن التابعي محمد بن سيرين أنه إذا كان كلم أمه كلمها كالمصغي إليها بالشيء، وأنه إذا كان عند أمه ورآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفضه كلامه عندها. وختاما، إن التأمل في ملكوت السماوات والأرض وما بث الله فيهما من عجائب ومخلوقات وأجرام وكواكب ومداومة يفتح للقلب معارج وسلالم نحو اليقين. تراه في أحوال الأنبياء كإبراهيم عليه السلام وما كان معه من تأمل للملكوت والأجرام في بحثه عن الخالق، وما كان من أحوال السلف الصالح كابن تيمية الذي كان يكثر من التأمل بعد صلاة الفجر وهو يذكر الله سبحانه، وأيضا ما كان من حال بعض علماء الطبيعة والفلسفة كإيمانويل كانط رمز الفلسفة الألمانية، حيث يقول: شيئان اثنان يملأان العقل بإعجاب ومهابة متجددين ومتزايدين كلما كررنا النظر فيهما، الأفلاك المرصعة بالنجوم فوقنا والقانون الأخلاقي في داخلنا. ففي التأمل فرصة للمرء لمعرفة ربه والتدرج في مقامات الإحسان وصولا إلى اليقين.